قالت الإذاعة الكورية الجنوبية KBS إن الولايات المتحدة أجرت التدريبات الهجومية النووية المشتركة الإجرامية ضد جمهوريتنا في أواسط حزيران الماضي بتعبئة فرقة دفاع ذاتي اللبنية. أقلعت القاذفتان الاستراتيجيتان بـ52 من قاعدة إندسون الجوية الأمريكية في جزيرة كوام وشنتا تدريبات الانتقال إلى منطقة استراتيجية مفتردة لحالة الطوارئ والضربة النووية مع طائرات فرقة دفاع ذاتي والمشاة البحرية الأمريكية المرابطة في اللبن، وذلك بموجب خطة البيت الأبيض للحرب النووية ضد كوريا. أعلنت السلطة العسكرية الأمريكية ونظيرتها الأعمال الكورية الجنوبية سافرا أن هذه المنطقة الاستراتيجية تعني شبه الجزيرة الكورية.